أحب إلي من أن أحلف واحدة أنه لم يقتل، وذلك أن الله عز وجل اتخذه نبيا واتخذه شهيدا. وقال الإمام ابن القيم: ولما احتجم النبي صلى الله عليه وسلم احتجم في الكاهل، وهو أقرب المواضع التي يمكن فيها الحجامة إلى القلب، فخرجت المادة السمية مع الدم لا خروجا كليا، بل بقي أثرها مع ضعفه، لما يريد الله سبحانه من تكميل مراتب الفضل كلها له. فلما أراد الله إكرامه بالشهادة ظهر تأثير ذلك الأثر الكامن من السم، ليقضي الله أمرا كان مفعولا، وظهر سر قوله تعالى لأعدائه من اليهود: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. فجاء بلفظ كذبتم بالماضي الذي قد وقع منهم وتحقق، وجاء بلفظ تقتلون بالمستقبل الذي يتوقعونه وينتظرونه، والله أعلم. هل قتل رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب بنت الحارث؟ قال الإمام النووي: قال القاضي عياض: اختلفت الآثار والعلماء هل قتلها النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، فوقع في صحيح مسلم أنهم قالوا: ألا نقتلها؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا. ومثله عن أبي هريرة وجابر، وعن جابر من رواية أبي سلمة أنه صلى الله عليه وسلم قتلها، وفي رواية ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم دفعها إلى أولياء بشر بن البراء بن معرور رضي الله عنهما، وكان أكل منها فمات بها فقتلوها. وقال ابن سحنون: أجمع أهل الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلها. قال القاضي: وجه الجمع بين هذه الروايات والأقاويل أنه لم يقتلها أولا حين اطلع على سمها، وقيل له اقتلها فقال لا، فلما مات بشر بن البراء رضي الله عنهما من ذلك سلمها لأوليائه فقتلوها قصاصا، فيصح قولهم لم يقتلها أي في الحال، ويصح قولهم قتلها أي بعد ذلك، والله أعلم. قال الإمام السهيلي: ووجه الجمع أنه عليه الصلاة والسلام صفح عنها، لأنه كان صلى الله عليه وسلم لا ينتقم لنفسه، فلما مات بشر بن البراء رضي الله عنهما من تلك الأكلة قتلها، وذلك أن بشرا لم يزل معتلا من تلك الأكلة حتى مات منها بعد حول. وقال الحافظ في الفتح: ويحتمل أن يكون تركها لكونها أسلمت، وإنما أخر قتلها حتى مات بشر رضي الله عنه، لأن بموته تحقق وجوب القصاص بشرطه. فوائد حادثة الشاة المسمومة. قال الحافظ في الفتح: وفي الحديث إخباره صلى الله عليه وسلم عن الغيب وتكليم الجماد له، وفيه معاندة اليهود لاعترافهم بصدقه صلى الله عليه وسلم فيما وقع منهم من دسيسة السم، ومع ذلك فعاندوا واستمروا على تكذيبه. وفيه قتل من قتل بالسم قصاصا، وفيه أن الأشياء كالسموم وغيرها لا تؤثر بذواتها بل بإذن الله تعالى. المختصر في السيرة النبوية. إن طال شوق العالمين لبعضهم فالشوق نحوك لا يحاط مداه، صلى عليك الله ما رفع النداء وتحرك بالباقيات. شفاه.